من يحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انا نسالك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله اقرا ابراهيم استعن بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجتمع العشر والافراد في كل ارض طيب كنا بالامس نتكلم على ارض الخراج من ارض الخراج ما فتح الامام عنه لو قسم هذه الارض على المسلمين الغانمين ما اصبحت خراجيه لانهم امتلكوها يبيعوها يتوارثوها لكن لو جعلها فيئا بمعنى وقفا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصبحت خراج بمعنى انها لو اجرت يؤخذ منها حصه معينه مقدار معين يضعه الامام يقول هذه الارض تخرج كذا من السنه من الزروعات ففيها نصيب كذا لا يقدر كما يقدر الزكاة بربع العشر ونصف العشر حسب ما يراه الإمام فيضع على الأراضي فكل من باع هذه الأرض أو استأجرها أو كذا ففيها الخراج يعني ما يعطى مقابل المنفع يسمى خراج عرفنا الخراج متى يكون أو كان الصلح بمعنى أن الإمام دخل على أرض قهر أهل الكفار ثم أصبحوا ذميين ووضع الأرض لهم صالحهم على أن يكونوا هم عليها أو امتلكها وأعطاها لهم ملكهم إياها هؤلاء طالما كانوا كفارا الأرض خراجية فإذا مات انتقلت فيئا إلى المسلمين لكن لو أسلم انتهى الخراج منها أصبحت أرض عشرية بمعنى أرض يخرج زكاة إذا أطلعت ثمارا وحبوبا هذا معنى الخراج عرفنا الآن الآن لا يعمل به قد لا يكون موجودا لكن كثير من الأوقاف الموجودة التي لا يعلم صاحبها قد تكون أصلها خراجا هذه أرض الخراجية مقابلها الأرض العشرية لا يوجد في الدنيا أرض تخرج يعني إذا كنا عند حكام المسلمين تخرج دروعا يثير نارا إما أن تكون خراجا أو تكون عشرية أما تكون أرض هكذا لا عشرة فيها ولا خراج هذه لا يكون عرفنا؟ لا يكون بمعنى أنه لا يقع في الشريعة إذا علمنا ذلك فهل يجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة أو لا يجتمعان؟ الحنابلة والشافعية يرون اجتماعهم في أرض واحدة بمعنى قد تستأجر المسلم هذه الأرض فيجب فيها العشر ما خرجت الأرض ويجب في الرقبة يعني الأجرة مقابل الأرض خراجا فيجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة خلافا للحنفية أنهم يقولون لا يجتمع عشر ولا خراج هذه هي المسألة وهي أصلها علمنا ذلك تقرأ الآن العبارة ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت حنوة وكل أرض خراجية نص عليه للعموم والخراج في رقبتها والعشر في خلتها ولأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه لوجوده صلحوه مو وجوبه لوجوده الأرض لا تكون خراجا إلا وفيها ماء إما لا تنسى بعد الدرس إما أن يكون فيها ماء أو نبع أو نهر جري نعم ولأن سبب الخراج التمكين من النبع لوجوده وإن لم يصنع السبب العشر وأجرة المتجر مع زكاة التجارة يعني إذا كان متجر فهو يخرج الأجرة ويخرج زكاة البضاعة ولا يتنافيان لأن هذا سبب هذا سبب وكذلك الأرض الخراجية يخرج العشرة مما أو نصف العشر مما زرعه ويخرج خراجها أي أجرتها كذلك الأجرة تكون للمسلمين يعني لبيت مال المسلمين نعم ولأنها بسببين مختلفين مختلفين وكثر الكلام هنا ردا على بعض الفقهاء أنهم لا يجوزون ذلك ففصل هذا نعم فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك الجزاء يعني الكفارة. الصيد المملوك إذا اصطاده محرم أو في الحرم ففيه الكفارة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه الكفارة وفيها القيمة، يدفع قيمتها لصاحب هذا الصيد. واضح؟ يقول لا، يعني أراد أن يمثل ويقيس أنه قد يجتمع سببان في حكم واحد، فلا عجب في ذلك. كما أنه اجتمع إخراج الزكاة زكاة العشر وإخراج قيمة أجرة الرقبة في الأرض الواحد، أتى بهذا المثال يبين أنه قد يجتمع سببان في حكم واحد. نعم. والحديث المرجو لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ضعيف جدا. قال ابن حبان ليس هذا الحديث من كلام النبوة، استدل به الحنفية وقال هذا ضعيف جدا لا صحة الاستدلال به. نعم. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية. قال لو صح الحديث لحملناه على الخراج بمعنى الجزية، لا يجتمع عشر وجزية. صحيح أن الجزية صغار على الكفار، والكافر ما يطلع الزكاة، لا والعشر زكاة، على فرض حملناه. نعم. ولو كان عقوبة لما وجب على مسلم كالجزية. لو كان عقوبة، لو كان الخراج عقوبة لما وجب على، هذا رد على الحنفية لأنهم قالوا هذه عقوبة، كيف يسمي عقوبة وعشرا والمسلم لا يدفع عقوبة، وطلبوا عليهم القضية. قال لو كانت عقوبة، ليست عقوبة، هي مقابل منفعة الأرض. لو كانت عقوبة لكان ما استأجرها مسلم ولا دفع المسلم تلك العقوبة. نعم. وشرطه أن يكون لمسلم. نعم. قال أحمد ليس في أرض أهل الذمة طبقة، وظاهره أنهما لا يجتمعان في أرض الصلح. أرض الصلح يعني إذا كانت عند المين أو كافر ما يجتمع عشر وخراج، لأن العشر من شرط الزكاة أن يكون صاحبها مسلما. الذي يدفع الزكاة لا بد يكون مسلما، كافر ما يدفع الزكاة. نعم. الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم تقسم، إذا قسمت انتهت أصبحت ملكا لأصحابها. نعم. وما جلى عنها أهلها خوفا منا خوفا منا. كذلك إذا علم العدو أن المسلمون قادمون فتركوا أرضهم خوفا منه. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذه فيئة، ما أفاء الله على رسوله، هذه تعتبر فيئة، في معنى إيه؟ وقف للمسلمين. كذلك هذه يعتبر أرض خراجية. نعم. وما سلطوا عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، تبقى معهم خراج إلا إذا أسلموا انتهى الخراج. قال ما بقوا على كفر ففيها الخراج. الخراج مقدار يضربه الإمام على هذه الأرض يدفع كل سنة. نعم. ولذلك كره من كره من السلف شراء الأرض الخراجية، يسحب الناس بس وجائزة نسمع كرهوها مقابل أن الخراج لا يدفعها إلا ذمي، وأصبحت هي لما كانت وقفا لا يجوز تغيير هذا الوقف، وهذا النفع لعموم المسلمين. فلما كان من يدفع هذا الوقف للمسلمين غير مسلم يكره للمسلم الدخول فيها أن يتحمل هذا الدفع. نعم. والعشرية عند أحمد وأصحابه ما أسلم أهلها عليها قبله الحرب كالمدينة ونحوها، وما اختطه المسلمون كالبصرة، وما صلح أهله على أنها له بالبراج يطرق عليه كأرض اليمن، وما فتح عنوة وقسم، ما فتح عنوة وقسم لا تكون خراجية، أصبحت عشرية. الأرض تكون عشرية بمعنى إذا زرعت وجب فيها العشر من الزكاة. نعم. وما أقطعه الخلفاء الراشدون من التوادي إقطاع تمليك. هذه مسألة، الإقطاع بمعنى أن يرى الإمام أن هذا هذه الأرض أو هذه البقعة من الأرض الكبيرة إما فيها نهر يجري أو فيها معدن يعطيها الإمام لبعض الناس. الأصل أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يدفعون يقطعون هذه الأراضي لبعض الناس لأنهم جند. أوائل ما كان في جند معينين والناس عامة كل الناس جنود كل الناس مهيئون للجهاد فكانوا يعطوا لبعض الناس هذه المرافق الكبيرة العامة ينتفعون بها ثم ما بقي يصرفونه في الجهاد فلما تعين تغيرت الأحوال أصبح لابد من جند يعدون للجهاد ولهم أجرة. هذه الأجرة ليست من جهاد ما يأخذه الجندي الآن العسكري ما يكون من جهاد أجر جهاد لا أجرة مقابل تفريغه للعمل وانتظامه حتى لا يعمل ويعد للجهاد. من جهاد لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى فهذا قطاع الآن ما يقطعه الإمام في هذه الأزمان أو يقطعه بعد عهد الخلفاء الراشدين إنما يكون إقطاع منفعة لا تملك. واضح؟ ولو وجد مكان سنتكلم عنه إذا وصلنا للمعدن فيه فضة أو فيه ذهب أو فيه رخام أو فيه حديد على فرض لو أعطي هذا لبعض الناس إنما يعطى لأجل استغلال المنفعة لكن لا تملك لا يكون تملك بعد انتهى من زمان لما كان هناك ليس كل المسلمين جند لكن لما تعين هناك جنود معينين أصبح الإقطاع منفعة. ولذلك ذكر هنا هذه المسألة يستغرب الإنسان لما أرادها المصنف ما معناها. أراد أن يقول أنه ما اقطعه الخلفاء الراشدون من السواد اقطاع تمليك ذاك الزمان كان اقطاع تمليك. نعم اقرأ. لا زكاة في قدر الفراد إذا لم يكن له مال آخر لأنه من مؤنة الأرض كنفقة درعه. يعني هو راضي يقول لا زكاة في قدر الخراج ولا زال الكلام والكلام المفروض أن يكون أوضح من ذلك لأننا نتكلم بصدد هل يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة. واضح؟ فراد أن يقول لو اجتمع خراج وعشر في أرض واحدة فأخرج خراج هذه الأرض هل يحسب من الزكاة أو لا يحسب؟ يقول لا ما أخرجت هذه ما أخرجه من الأرض لا يحسب. يعني بمعنى الأرض زراعية خراجها أجرتها مقابل كذا من الزرع. الإمام يقول ازرعها واعطني منها كذا واسقل مما أخرجت أرضها هذا الخراج يقدره الإمام لا بالنسب العشرية بما يقدره الإمام قد يتجاوز العشر وقد ينقص عن العشر. إذا أخرج زكاتها وعلم أن هذا المقدار الذي يخرجه خراجا للأرض أجرة للأرض لا يكفي للنصاب هل يعد من النصاب أو لا يعد؟ هذه العبارة العبارة جدا غامضة. اقرأ العبارة مرة ثانية. لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر لأنه من مؤنة الأرض كنفقة درعه. طيب نقطة اكتب المرسمة بالهامش فوق العبارة هكذا. الأرض يجتمع فيها خراج وعشر أرض يجتمع فيها خراج وعشر ولم يكن لها غلة إلا ما تجب فيه الزكاة كيف يعمل؟ يؤدي الخراج من هذه الغلة ويزكي ايه؟ الباقي ويزكي ما بقي يخرج الخراج مما أخرجت الأرض سبعة أوسق والإمام يطلب وسقا أو وسقين يعطيه الوسقان المطلوبان منها يعطيه الوسقين المطلوبين من هذه الأرض وما بقي يزكيه. هذه معنى العبارة التي أوردها المصنف لا يا رب. اقرأ ما بعدها. لا ومتى لم يكن له سوى قلة القرض وفيها ما لا زكاة فيه كالخضروات جعل ما لا زكاة فيه بمعاملة الخراج. مقابلة، صلوها معاملة مقابلة في مقابلة الخراج. أرض خراجية وهي تولاها مسلم وزرعها ففيها العشر، ليس كذلك؟ لكن هذه الأرض فيها خضروات وفيها زروعات مما لا تجد فيها الزكاة، وفيها حبوب وثمار ما يجب فيه الزكاة، عرفنا؟ فأراد أن يؤدي خراجها، فيقول يؤدي خراجها من هذه الخضروات ومن الزروعات التي لا تجد فيها الزكاة، ويصفى الباقي يخرج منه العشر. ما السبب في ذلك؟ قال هذا أحوط للفقراء، لأنه لو أخرج الزكاة، لو أخرج خراجها من العشر لأضر بالفقراء، فيراعي مصلحة الفقير، فيكون خراجها من وين؟ من الخضروات ومن النبت الذي لا زكاة فيه، ويجعل العشر من الأمور التي فيها زكاة، يكون هذا أحوط لحق الفقير. هذا معناه، واضح كلام هذا؟ أقرأ. ولا يبقى النصاب في مثلة حصاد وديات وغيرهما منه لسبق الوجوب. مونة الحصاد والدياس، حصاد الزرع قالوا عماد، وكذلك الدياس في الحبوب للتصفية والتنقية والغربلة، كذلك تحتاج إلى عماد أجرة. هل هذه الأجرة تحسب كالدين الذي مر علينا بما ينفقه الرجل؟ ذكرنا في الديون أن الديون تؤثر النصاب، هل تنقص او لا تنقص الدين؟ مر علينا ذلك، من كان له دين اخرج الدين من رأس المال ثم نظر ما بقى، فما انفقه على هذه الزروعات يعتبر من الدين يحسن من الزكاة ولا ما يحسن؟ مسألة خلافية مرت علينا وقلنا يحسن عند الحنابلة، يحسن من الزكاة، ما انفقه على على على الزروعات على مزارع لسانة الزرع يحسن من الزكاة. فإذا كانت الأرض خراجية وعشرية وأنفق عليها للحصاد والدياس، الدياس معناه في الدواب ليدوسوا الحبوب هذه للتصفية، فهل هذه تحسب من الزكاة؟ تحسن من نفقة لمصلحة الزرع أو لا تحسن؟ قالوا لا تحسن، لكن الصواب الصحيح أنها تحسن لأنها مما أنفقه في مصلحة الزرع. واضح هذا؟ تقرأ ما بعد، تقرأ مثل يا ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم. طيب، وعنه؟ وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية. اسمع، الأرض العشرية الأرض التي تجي فيها زكاة، الأرض التي تكون صالح للزراعة فيها زكاة. لو جاء واحد ذمي وكافر حبس، لما قال ذمي ما قال محارب؟ المحارب ما تبقيه في أرض الإسلام، واضح؟ والمعاهد لا يبقى، المعاهد له مدة معينة، لو عهد معين ثم ينتهي. فذمي يعني من أهل الأرض لكنه لا بد أن يدفع الجزية، فهذا إذا أراد أن يستأجر أرضا عشرية يجوز في ذلك أو لا يجوز؟ يجوز مع الكراهة عند الحنابلة، وعند غيرهم لا يجوز. من منع كراء الأرض العشرية للذمي حجته أنه فيه تعطيل للزكاة، فهذا لو استأجرها عطل الزكاة، ما نفع المسلمين لأنه لا زكاة عليه، واضح؟ ومن أجازها قال إحنا أجزنا له الكراء وأجزنا له الشراء، فليجز ذلك لكن مع الكراء. هذه رواية. والرواية الثانية قال يجوز كراء الأرض العشرية للذم لكن عليه عشران، ليس عشرا واحدا، ونضرب عليه عشرين، واضح؟ لما ضربنا عليه عشرين؟ اسمع، اقرأ الشرح. وعنه عليه عشر، عليهم عشران، وعنه عليهم عشران لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين، يعني من أجر المستأجر والأجر حتى تكون أجرته صحيحة، وضعنا عليه كذا إيه، ودفع الضرر المؤقت عن الفقراء بوجوب الحقيقي. لا نضيعهما على المسلم كما يجب في الأموال التي يمرون بها على العاج نصف العشر ضعف الكتاب. هذا قول حنفية. الحنفية يرون جواز أجيرها لكن يضاعف عليهم العشر. هذه رواية ثانية عن الحنابلة. هو قول الحنفية أنه يجوز إجارتها لهم لكن يضاعف عليهم العشر. نعم. يسقط أحدهما بالإسلام وكذا لو باعها مسلما فإنه يسقط عشر ويبقى عشر الزكاة للمستقبل لعموم الأخبار. طيب ذكر فصل عرفنا هذه المسألة جودناها الحمد لله. إذا كرهوا جراءها لإسقاط العشر إن فيه ما ينفع الفقراء فيتضرون بذلك خلي هذه عند الإجارات إذا وصلنا لها. نعم اقرأ فصل. وفي العسل العشر سواء أخذه من مواد أو من ملك ونصابه عشرة أفراح. وفي العسل العشر العسل هل فيه زكاة ولا زكاة فيه؟ فيه خلاف بين الأئمة. الحنابلة الصحيح عندما يرون فيه الزكاة، والحنفية يقولون فيه الزكاة إذا كان في أرض عشرية، يعني أرض فيها زرع ويخرج منها العشر، فهي أشبه ما تكون مما خرجت الأرض. أرض عشرية فيها جبل أو فيها عريش أو فيها كذا فيها نحل أخرجت عسل، لكن لو كانت في أرض مباحة أو في جبال فلا زكاة فيه عندهم إلا إذا كان في أرض عشرية. والشافعية والمالكية لا يرون فيها زكاة، يقول لم يصح فيها حديث، لا يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الآن الشرح. في العسل العشر لما روى سليمان ابن موسى عن أبي سيارة المتعي المتعي عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إنني نحن قال فأدي العشور. قال قلت يا رسول الله أحملي جبلها. قال فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات إلا سليمان الأشعري. قال البخاري عنده مناقيب وقد وثقه ابن معين. قال الترمذي هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يترك أبا سيارة. طيب هذا الحديث لا يثبت عند من منع زكاة من لم يرى الزكاة في العسل، وردوه إما لضعفه أو تأولوه، وتأويلهم له أنه يقول أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل العشرة مقابل حماية الجبل لهم، لأنه يجي الناس يأخذون العسل إذا كان مكان في أرض مباح يملكه من أخذه أولا. إذا كان عسل موجود في جبل كل من ملكه أولا يملك، كل من أخذه أولا هو يملكه. واضح؟ ولو وضع خشبة على جبل وجاء النحل لذلك الجبل، كذلك من أخذ من هذا من أخذ من هذه الخشبة تعدى في إدخال يده في ملك غيره، لكن هذا العسل لمن جناه أولا. لكن لو كانت الخلية والنحل له اشتراه بدراهمه فلا يجوز التعدى عليه، لكن لو كان هكذا مباح فلا يملكه، لا يملكه إلا من أخذه أولا. فتأولوا هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أوجب عليهم العشرة مقابل حماية الجبل، يعني أيها الناس لا تتعدوا على هذا الجبل، هذا الجبل خاص بفلان انتبه به. تأولوا بهذا المعنى. عرفنا؟ نعم. اقرأ. واحتج أحمد بقول عمر قيل لأحمد إنه تطوع به، قال لا بل أخذ منه وعنه لا زكاة فيه، بناء على قول الصحابي لأنه تابع خالق من حيوان. وعنه يعني في رواية موافقة للجمهور أنه لا زكاة فيه لأنه قول صحابي مختلف فيه، يعني قال صحابي به وقال آخر بخلافه، والصحابة إذا اختلفوا في أمر ولم تكن معهم حجة فلا يثبت حينئذ حجة. انتقل إلى الدليل، فمن كان معه الدليل أخذ به، فلما لم يكن معه حديث صحيح الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة. الأصل نعم، لأنه تابع خارج من حيوان أشبه اللبن. نعم. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة حديث يثبت ولا إجماع. وعنه ما يدل على أنه لا زكاة فيه من المباح، أن هذا من المباح كالسمة وغيره. نعم. واعترف المجلس أنه القياس لولا الأثر، أنه القياس لا زكاة فيه لأنه من المباحات، لو لم يأتي أثر عنه صلى الله عليه وسلم لا تصدق من هذا الحديث مما يعمل به. نعم. سواء أخذه من مواد أو من ملك، يعني إذا كان أرض ملكه أو أخذه من مواد ففيه العشر، إذا كان النحل في ملكه أو أخذه من مواد يعني المباح كان فيه العشر. قال: في الرعاية وغيرها أو ملك غيره. كذلك لو أخذ ملك غيره ففيه العشر، يعني كيف أخذ ملك غيره؟ بمعنى أن فلان يعني مثلنا به، لو كانت له أرض نبت فيها كلا وعشر، جاء إنسان أخذ هذا العشر يقاضيه رب الأرض لأنه تعدى ودخل الأرض، لكن ما يحاسب على ما قطعه، لأن هذا العشب لم ينبته، ما كان زرع منه ولا كان الماء منه. واضح؟ كذلك لو جاء نحل ووضع عسله في أرض فلان وأخذه شخص من الأشخاص، يقول هذا ليس ملكا لذراع البستان، إنما هو ملك لمن أخذه أولا، فإن كانت هناك مداعاة أو مقاضاة مقابل ما تعدى بالدخول في ملك غيره. فعلى هذا من أخذ هذا العسل من ملك غيره وجب فيه العشر للآخر. واضح؟ بخلاف لو كانت هذه الخلية له رباها واشتراها أصبح ملكا له، لو تعدى عليه لا يعاقب هنا. نعم. ونقل صالح: لا فرق بين أرض القراج والعشر. ليه لا فرق بين أرض القراج؟ إشارة لمن؟ الحنفية الذين يقولون أن العسل إنما تجب فيه الزكاة إذا كان في أرض خراجية وأرض عشرية، يقول هذه لا حتى لو كانت مواد. نعم. تنبيه: تنبيه ما ينزل من السماء على الشجر كالمني والترنجبين والشيرخشة. المن معروف هو ينزل في الموصل شمال العراق، ولا أدري في سوريا ينزل ولا ما ينزل، سمعتوا بينهم المن هذا هو ينزل، ينزل كالبطن المندوف على ورق الشجر يجمعونه في حلا يعمل منه حلوى. وأما الترنجبين لا أعرفه، ومن عرفه يدلنا عليه، وكذلك اللفظ التي بعد لا نعرفه. يقول أن هذه مما ينزل من السماء كالندى عند الصباح يجمعونه من ورق الأشجار، لو جمع مقدارا ما تجب فيه الزكاة هل تجب فيه اخرج الزكاة ولا اخرج الزكاة؟ لو جمع هذا المن وغيره من المباحات فبلغ النصاب تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة؟ اقرأ. ومثل اللادن. اللادن او اللادن، بعض ما ضعنا بالدال المعجمة او الدال المهملة، وكذلك هذه الالفاظ التي لا ندري. نعم. وهو طل ينزل على نفس تأكله المعدن فيه العشب كالعسل في ظاهر كلام أحمد. وقيل لا لعدم النقص، وجزم به جماعة منهم في المغرب والمحرم فيما يخرج من البحر. اقرأ. يعني سيأتينا ما يخرج من البحر، لو استخرج من البحر العنبر أو استخرج منه المسك، المسك نوعان، مسك يخرج من الغزلان، الغزلان يحتقن في سرته قبل مخرج بوله مجموعة من الدماء وتبقى فترة ثم تتحول بإذن الله إلى مسك، تعرفون من يصيدونه. وفيه مسك بحري يؤخذ من فرس البحر، الحيوان ذو الأنياب هذا فيه مادة طيبة طيبة صراحة كالمسك. فيقول لو استخرج من البحر العنبر والمسك بكميات بلغت نصابا هل يجب فيه زكاة أو لا يجب فيه زكاة؟ وجه الشبهة فيه أنه كالعسل من المباح، ومن منعه قال لا يجب فيه زكاة كالصيد، لو ذهب إلى صيد وجمع ما شاء الله من الحيوانات وبلغت قيمتها نصابا لا تجب فيه زكاة، ومن أوجب فيه الزكاة شبهها بالعسل. نعم. ونصابه 10 أضعاف نص عليه لقول عمر في كل 10 أضعاف فرق. رواه الجوزجاني. أراد يقول نصاب العسل 10 أفراق والفرق مقدار، الفرق عبارة عن زق بمعنى قربة مدبوغة يضع فيها أهل البادية العسل، هذا الزق يكون وزنه 16 رطلا، هذا المقدار إذا بلغ يسمى فرق. يقول أن نصابه 10 أفراق إذا بلغ مجموع العسل هذا المقدار. تقدم قوله في نصاب الزيت 5 أفراق ويتوجه منه تخريج. إيش معنى توجه منه تخريج؟ يعني أنه لو لم يرد هذا النص وورد عن الإمام نص في زيت الزيتون أنه 5 أفراق فكذلك نخرج من ذلك النص وجها في هذه المسألة أن العسل يجب إذا بلغ مقداره 5 أفراق، هذا معنى تخريج الوجه. اقرأ. ويتوجه منه تخريج لأنه أعلى ما يمثل فيه واعتبر 5 أمثال كالوزن. نعم. وحينئذ فلا زكاة في قليل بل يعتبر نصابه من أفراق وهو جمع فرق، قيل بسكون الأفراق وقيل بفتحها. قال عياض وهو الأشهر. الأشهر أن تقول فرق لا تقول فرق. فرق والفرق اختلفوا في مقدار ما يسع اختلاف واسع، لكن الصواب لما جاء هذا الحديث خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب أهل الحجاز دل على أن الفرق المشهور عندهم الفرق المعروف في الحجاز، أما فرق العراق 140 رطلا وفرق أهل الشام 28 رطلا، فلا يفسر الحديث بمكيال لا يعرفه المخاطبون ذلك الزمان، فيفسر بأنه 16 رطلا. نعم. مسألة بعد تحت. مسألة من زكى ما ذكرنا من المحشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ذلك خلافا للحسن. أراد أن يقول لأن بعض الأرض العشرية تخرج الغلة مرتين أو أنها يخرج جزءا منها في الصيف وجزء آخر منها في الربيع، ويقول إذا أخرج مقدار ما يجب مرة في العام لا يكرر، إن الواجب ما أخرجته الأرض مرة واحدة في حملها إلا إذا تكرر كالتين، التين قد يكون حصاده مرتين في السنة، فكل ما حمل التين وجف ويبس أخرج منه الزكاة إذا بلغ مقدار النصاب، إذا حمل كذلك بعد 6 أشهر يخرج كذلك منه النصاب، ما عدا ذلك فباقي الزروع إنما هو وقت حصادها مرة في العام. نعم. لأنه غير مقصد للنماء وهو كالفنية بل أولى لنفسه بأكل ونحن. نعم. اقرأ. فرع تضمين أموال العشر والقرات الباطلة نص عليه وعلله في الأحكام السلطانية لأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه. تضمين أموال العشر والخراج معنى أن الحاكم يبعث إلى الأرض العشرية أو الخراجية فيقول لأصحابها أخرجوا هذا المقدار من الزكاة، كل صاحب بستان يخرج 400 كيلو أو 200 صاع من حبوبه وثماره، يضمنهم بهذا المقدار قبل الخرص والكيل في كل عام هكذا، لكن هذا ظلم، قد يكون ظلم للفقراء وقد يكون ظلم للملاك، واضح؟ هذا تضمين يعني يضمنهم مقدارهم ثم يجري هذا التضمين ثابتا في كل عام، هذا مراد هذه العبارة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. تطويل أموال العشر والخراج باطل نص عليه، وعلله بالأحكام السلطانية لأنها ضمانها لأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه لأنه قد مرة تزيد الأرض العشرية مرة تنمو بأكثر، يكون خراجه أكثر من يعني ما أخرجته الأرض أكثر من العام السابق وقد تقل، فهذا إذا جعل ضمانها مقدار معلوم لا يتجاوز ولا يتفاوت، فقد يكون ظلما للملاك وقد يكون ظلما للفقراء. نعم. اقرأ فصل في المعدن. الآن نتكلم على زكاة المعدن، على زكاة المعادن. وبعض الفقهاء يجعل هذا الباب والذي يليه زكاة الركاز يجعلونه في زكاة النقدين الذهب والفضة، وبعضهم جعله في الخارج من الأرض لأنه أشبه ما يكون نخرج من الأرض، ومن جعله في زكاة النقدين لأن فيه ذهب وفضة والنقود ذهب وفضة. فلو رأيتم هذا في أبواب فاعلموا أن هذا ما أخذ أهل العلم، فبعضهم جعله في الخارج من الأرض وبعضهم جعله في زكاة النقدين. نعم. المعادن. ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجوهر والصخر والزنبق والقار والنقر والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدن وفيه الزكاة. الزئبق. ها طيب اقرأ شرح. نعم. فصل في المعدن. معدن ومعدن، جاز أن تقول معدن وجاز أن تقول معدن. والمعدن والمعدن يطبق على المكان المحل الذي فيه ما يسمى معدن، جاز كسره وجاز فتحه، وبعضهم جعل المعدن باسم ما المستخرج من هذه المعادن، وجعل المعدن باسم تلك الحفرة أو الأرض التي يدفن فيها هذا الشيء. والصواب أنه يجوز إطلاقه على هذه وهذه. وقولك عدن فلان بالمكان أي أقامة، فكأن المعدن أقيم في الأرض فترة طويلة فلإقامته سمي معدنا، ومنه اشتقاق جنة عدن. لما سميت هذه الجنة بهذا الاسم؟ لأن من دخلها خلد فيها ومكث فيها طويلا لا يخرج. واضح؟ والعدن بالمكان إذا استقر فيه وأقام. نعم. عدن من باب ضرب، إما تقول عدن يعدن من باب ضرب يضرب أو من باب قتل يقتل، فالماضي في كل وجهين مفتوح، يقول عدن بالمكان يعدن أو عدن يعدن، المضارع يكسر فيها ويفتح، أما الماضي بفتح الإطلاق. نعم. والمعدن المكان الذي عدن فيه الجوهر. ومن استخرج إذا كان من أهل الزكاة وترك البينة عليه من دلالة ما سبق. ومن استخرج من معدن نصابا، قول ومن استخرج دل على أنه غير الركاز، الركاز عند الحنابلة غير المعدن، الركاز دفين لا يحتاج إلى معالجة طويلة، يحفر حفرة هكذا ويجد فيها المدفون. واضح؟ وقد يبحث هكذا ويجد فيه المدفون، لكن المعدن يحتاج إلى إخراج ويحتاج إلى معالجة، ولذلك عرفه قال هو ما استخرج من الأرض، بمعنى يتطلب عمل ومفاعلة ومعالجة لإخراجه، ولذلك استعمل كلمة ما استخرج ليميز بها بينها وبين الركاز. نعم. المعدن سواء كان في أرض مملوكة أو مباحة ولو بإيجاره نص عليه. أراد أن يقول أن المعدن فيه الزكاة سواء استخرجه من أرضه، لا يقول هذه الأرض مملوكة لي وما فيها تبع لي فلا زكاة فيها، يقول لا فيها الزكاة. وكذلك لو أخرجها من أرض مباحة، إيش الأرض المباحة التي لا مالك لها؟ ذهب في الخلاء فحفر فوجد فيها المعدن، إما رخام أو رصاص أو زرنيخ أو زئبق أو ما إلى ذلك. المالكية يرون أن هذه المعادن للإمام لا تملك لأفراد الناس، واضح؟ واتفقوا على أنها لا يملكها ذمي أو كافر، ما يملكها ذمي، يعني للمسلمين، لكن هل يملكها أحد الناس؟ يقول المالكي هي إنما تكون للإمام لا تكون لأفراد الناس، ولو كانت في ملكه يعوض عن ذلك، يعني معنى يدفع له مقابل ذلك شيئا ما يرضيه، ويكون عودها وريعها للإمام. والحنابل يجوزون إملاكها، يجوز تملك ذلك، لعلهم في ذلك الحين ما كانت وسائل الاستخراج متطورة كالآن، واضح؟ ومن ملكها وخرج منها إنما أخذ منها بقدر ما يكفيه، والمعالجة تكلفه كلفة شديدة. لكن لما أصبحت وسائل العلم الآن باستخراج هذه المعادن الرهيبة وبكميات كبيرة، فالحق فيها للإمام. معنى الحق فيها للإمام أي أن نفعها لعموم المسلمين، هذا معنى الإمام. إذا قيل أنها للإمام أي أن الإمام يأخذها ويصلحها لتكون مرفقا لجميع المسلمين مع إرضاء راعي الدار لو كان في ملكي، لو كان في ملكي. فيقول من استخرج منها نصابا وجبت فيه الزكاة، هل ينتظر أن يحول عليها الحول؟ ما ينتظر، خلاف لو كان عنده مال من تجارة أو مال كذا وكذا أو ورثه، ينتظر فيه الحول حتى يحول عليه الحول، لأن الحول هو شرط في وجوب الزكاة، لأنها المدة التي يمكن أن ينمو فيها المال. وأما المعدن فنماؤه بوجوده، إذا حصل هذا هو نماؤه. واضح هذا؟ اقرأ. أو في موات خرج، فإن أخرجه من أرض غيره، فإن كان جاريا فكأرضه إن قلنا هو على الإباحة وأنه يملك. الأرض يعني أراد يقول المعدن قد يكون جاريا وقد يكون ثابتا. كيف يكون جاري؟ كالنفط، النفط والقار من زمان يعرفون ذلك، النفط والقار من زمان. فلو كان جاريا وأخذه من أرض غيره، فذهب وحفر في أرض غيره وأخذ هذا الماء الجاري، هذا الماء الجاري كالأرض المباحة التي تنبت الكلأ والعشب والعسل، العسل إذا لم يكن يملك الخلية وجد فيها عسل قلنا الحكم فيها، عرفنا الحكم فيها، واضح؟ فذلك لو استخرج هذا اللقط أو القار، إذا يعني المعدن إذا كان سائل يجري، فهذا حكمه حكم الماء العذب، الماء الذي ينبت. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الماء إذا كان جاريا، إذا كان يجري ما يملك أحد، واضح؟ بخلاف من إذا كان ماء في بركة ملأها من عندي فهذا مملوك لصاحبها، لا صح التعدي بها ولا صح استعمالها إلا بإذن صاحبها. لكن لو حفر البئر وهذا البئر فيه ماء جاري، بمعنى كل ما أخذ استجد ماء آخر، فمن أخذ من هذا الماء بدلوه الخاص فلا يجوز لرب البئر منعه، لكن ينتفع به أولا، إذا انتهى فالناس يستقون منه، لا يجوز منع أحد منها، لأن هذا الماء خلقه الله وهو جاري لا يملكه. واضح هذا؟ أراد أن يقول لو كان هذا الماء جاري وحفره في أرض غيره فهو يأخذه، لكن يعاقب على التعدي على أرض الغير، لا يعاقب على ما أخذه، لأن المأخوذ ليس ملكا لراعي الأرض. عرفنا المسألة هذه؟ اقرأ. وإن قلنا لا يملك وأنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض، لكن لا يلزمه زكاة حتى يصل إلى بلده كالمقصود. اربط الكلام في المتن. من ملك ومن استخرج من معدن النصابة، ومن استخرج من معدن النصابة من الأثمان أو ما قيمة النصاب من الجوهر، استخرج من المعدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الأثمان، عن الذهب والفضة، أو ما قيمته من الأثمان ما يبلغ النصاب. هذا القول كأنه إشارة إلى المالكية والشافعية، يقولون المعدن لا يكون إلا ذهبا وفضة، غير ذلك لا يكون فيه الزكاة، فعندهم الرخام والرصاص والزئبق والحديد والزنك والنحاس لا زكاة فيها، لأن ليست في المنصوصة ولا معنى المنصوصة، واضح؟ المنصوصة الذهب والفضة. هذا الحنابل يقولون لا، كل ما كان فيه القيمة ففيه الزكاة، فما أخرجته الأرض من الأثمان من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وجب فيه زكاة. فمن غيرها من المعادن إذا بلغ فيه نصابا وجبت فيه الزكاة ولا ينتظر الحول، لا يقول حتى يحول عليه الحول. نعم. نصابا من الأثمان في العموم الأدلة أو ما قيمته نصاب من غير النقدين بقيمة أحدهما لأنهما قيم الأشياء. أي. وعنه يجب. وعنه يجب فيما دون نصاب الأثمان. ثم مثله. ثم مثله. ثم مثله بقوله من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والفحل والزرير وسائر ما يسمى معه كالبلور والعقيق والحديد والحبري والمغرة. والمغرة ايش معنى المغرة؟ المغرة ما ادري ايش معناها، قالوا نوع من الغراء او شيء كذا، او انه من الطين الاحمر يعالج به، نوع من الطين يسمى مغرة، انا اعرف هكذا. ها صوصات عند الله على مستقيم يسمى مغرة، بس خلاص هو المعنى الطين الاحمر يسمى مغرة. احسنت. نعم. من المغرة ونحوها ففيه الزكاة لقوله تعالى أنفقوا بالطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا استدلال عجيب جدا. ها استدلال عجيب جدا، يعني ساعة الاستنباط رحمهم الله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا مما أخرجه الله. ها لو أراد الله عز وجل حصر ذلك في الزرع فقالوا مما أنبتنا لكم، واضح، أو مما حصدتموه من الزروع. فكونه سبحانه وتعالى يأتي بلفظ العام دل على أنه يشمل كل ما أخرجت الأرض. واضح هذا؟ نعم. ولما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية القبلية القبلية نعم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية قال فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه مالك وأبو داود. أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، يقول أنها في القرى قريب من الساحل من جهة ينبع وكذا، لا أدري، لكن هكذا يقال. يقول أن فيها كان فيها معادن، فكون هؤلاء الذين يقولون يحتجون بهذا الحديث يرون أنه صلى الله عليه وسلم أقطع لهم وكان هؤلاء يخرجون الزكاة إلى اليوم إلى تاريخ من أخبر بهذا الحديث إلى ذلك الزمان. الذين اعترضوا على أنه لا زكاة إلا في الأثمان، واضح، يقولون لا حجة في هذا الحديث لأن قوله لا زال يخرج منها الزكاة إلى اليوم ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من كلام بعض الناس، بعض الناس فسر هذا وأضاف هذه، فلا حجة فيه. نعم. ولأنه حق يحكم على أغنياء ذوي القربى ففيه الزكاة لهم كسائر الزكوات. لأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى. الإنسان إذا كان له أقرباء فقراء جاز له أن يدفع لهم الزكاة، أخ له أو إخوان له، لأن الأصل الزكاة لا تدفع لمن تجب عليه مؤنته. إذا كان ينفق عليه ما يجب دفع زكاة له، لكن لو علم أنه ينفق على أباه وينفق على ولده على ولده، والنفقة على أبيه وعلى ولده لا تفي، يعني لا يستطيع أن يتم النفقة من ماله الخاص، فأخرج الزكاة. إذا كانت هذه الزكاة مما يغطي شيئا من النفقة جاز له أن يعطي جزءا منها لأبيه ولابنه، والأصل لا يجوز، الأصل لا يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه أو ابنه إلا إذا علم أن دخله لا يغطي نفقتهم الكاملة، ولو أن يعطيهم شيئا من هذه النفقة. فإذا كان له أغرباء أغنياء لا يجوز يعطيهم من الزكاة، يعطيهم شيئا من الزكاة لا يجوز أن يعطيهم. فيقول هنا لو كان هذا المال ما أخرجه من المعادن وجبت فيه الزكاة، فلما لم يجز إعطاؤه لأغنياء ذي القربة دل على أنه حق واجب فيه الزكاة. هذا وجه الاستدلال فيه والله أعلم. أقرأ. وظاهره وإن لم ينطبع بغير الجنس الأرض. هو استدل قال ولأنه حق يحرم فيه على أغنياء ذوي القربى، إنما أراد رحمه الله الرد على الشافعية والحنفية الذين يقولون أن في المعدن خمسا لا زكاة. واضح؟ إن في المعدن خمس لا زكاة، وذوي القربى هنا يعني ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا قرابة الرجل. يعني اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. واضح؟ يعني أهل البيت لا تجوز عليهم الصدقة ولا تجوز عليهم الزكاة، لكن لهم الخمس. واضح؟ قال هؤلاء أنتم ونحن اتفقنا على أن لا يجوز إعطاؤهم من هذا المال ما أخرجت الأرض، فلو كان خمسا لأعطيناهم منه. أو أننا نقول نحن نحتج به أن هذه المعادن التي لا تجبون فيها الزكاة نحن نعطيها لذوي القربى، فدل على أنها زكاة لا خمسا. هذا يجب استدلال لي والله أعلم. نعم، كسائر الزكاة. وظاهره وإن لم ينطبع بغير جنس الأرض، هذا رد على الحنفية، يقولون أن المعادن التي تنطبع هي التي فيها الزكاة. إيش معنى تنطبع؟ التي هي قابلة إذا وضعتها في النار تتشكل ويطرقها الحداد بالمطرقة فتلين، إذا كانت خاضعة لذلك تجد فيها زكاة. وأيما معدن لا يلين بالنار ولا يخضع للمطرقة لا زكاة فيه، كالزرنيخ والزئبق وما إلى ذلك، والملح والرخام والحديد والنحاس والصفر، هذه فيها الزكاة. فهنا قال وظاهره وإن لم ينطبع، رد على من؟ على الأحناف الذين يقولون لا بد أن يكون منطبعا لأجل أن تجب فيه الزكاة. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ. وقد روي مرفوعا لا زكاة في حجر إن صح فمحمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة. لا صح، ولو صح معناها الحجارة التي لا تنفع. نعم. فدل أن الرخام معدن وجذب به جماعة، قال الأصحاب الطين والماء غير مرغوب فيه ولا حق فيه. فلا حق فيه. الطين والماء غير مرغوب فيه فلا حق فيه، ولأن الطين تراب. ونقل مهنة لم أسمع في معدن النار. صلح النار القار، صحح القار. القار مادة تستخرج من الأرض وأحيانا تحت الضغط تخرج من الأرض كالزفت. أشكل ما يكون يسمى زفت، هذا اللي استغلت من الأراضي يخرج من الأرض يسمى قارا. نعم. ونقل مهنة لم أسمع في معدن القار والنقد والفضل والترويح شيئا، قال بعضهم وظاهره التوقف عن غير المنطبق. هذا دليل الحنفية أن الذي ورد في ذلك النصوص عن السلف، أما هذه التي لا تنطبع ما ورد فيها زكاة. نعم. أخرى. في الحال أخرج النصابة العشرة في الحال بمجرد ذاك النصابة وجب فيه الزكاة. راعي المعدن بمجرد ما يستخرج ما مقداره النصاب وجبت فيه الزكاة. لما قال هذا في الحال؟ لأن الذي يعالج المعادن ما يخرج النصاب في يوم واحد، لا، قد يكون في شهر أو في شهرين أو في أيام، يخرج كمية اليوم وبعد يومين كذلك. إذا استوفى نصابا أخرج في الحال، لأن لو تركناه حسب الحول فقال هذا أخرجه قبل شهر وهذا بعد شهر وهذا بعد شهرين، فذاك تجب زكاته وحدها حتى تبلغ نصابا، وهذا مدته من هذا وهذا مدته من هنا. فيقول لا، اجمع هذا بهذا كله، فإذا بلغ نصابا أخرج زكاته من حاله، ولا عبرة بتفاوت المدة. عرفنا هذا التعبير؟ نعم. نعم. الحال لأهلها لأنه مال مستفاد من الأرض. نعم. مش أنا اسمك وزن لا يتسمع عليه ذلك التكرار. إيه، لو قلنا أنه لو لم نقل أنه في الحال يضم بعضه إلى بعض كان يكرر الزكاة، لذلك ما لا عبر بما أخرجه أول ولا ثاني ولا ثالثة، ينتظر إلى أنك من النصاب يخرجه في الحال. واضح؟ إذا بلغ بعد ذلك إذا بلغ نصاب آخر طلع حال، كل ما بلغ نصابا نقتدي بهذا الخضر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. الحمد لله رب العالمين.